فإن الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة في أن أعرف على الصلاة الخمس. قال تعالى: فأقم الصلاة وآت الزكاة وركعوا مع الركعين. هذا أمر للمسلمين أن يحرصوا على الصلوات الخمس في جماعة، وليس لأحد أن يتخلف عنها إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، أو خالفاً أو خالفاً على أن يعرفوا كل جمع. بل إن الله تبارك وتعالى أوصى بما فرض عليه فقال: احفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى عند جماهير المفسرين من صلاة العصر. والله تبارك وتعالى توعد أقواما يؤخرون الصلاة عن وقتها، كما ورد في سورة المحفوظة جميعا من سورة المعروف. قال تعالى: فويل للمصلين. والويل هو ولد في جهنم والعياذ بالله. وقيل هي كلمة تقال للتوعد وللتخويف، كأن تقول لولدك مثلا: إن لم تفعل فالويل لك. هذه كلمة تقال للتهديد. وقال بعض المفسرين: بل هو واد من أودية جهنم والعياذ بالله، جعله الله تعالى مسكنا لمن تخلف عن الصلاة أبدا، لمن تركها كلية لا، ولكن لمن أخرها عن وقتها وسهى عنها، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. والله تبارك وتعالى يقول في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظر إلى هذا الترتيب: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الشهوات بأسرها الشهوات المحرمة كشهوة الفرج والبطن والنظر وإلى آخره، الشهوة المحرمة وليست هي التي أحلها الله عز وجل. إذا ضيعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، وهي الشهوات المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى. ما جزاؤهم وما حسابهم؟ فسوف يلقون غيا. والغي كما قال بعض أهل التفسير هو ولد في جهنم، وجهنم تستغيث من شدة حره والعياذ بالله لمن ضيع الصلاة وأخرها عن وقتها وكان من المتخاذلين عنها وعن حضورها في جماعة مع عامة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى، قال: وأكثر العلماء على وجوب صلاة الجماعة، بل أكثر السلف على ذلك أنهم أوجبوا الصلاة في الجماعة لكثير من الأدلة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك من الأدلة أنه ما رخص الله تعالى لأهل الحرب أن يصلوا بمفردهم. أنت في حرب وفي جهاد، تقطع الرقاب والدماء تسيل على الأرض، ليس لك أن تصلي بمفردك، وإنما عليك أن تأتم بإمام المسلمين وأن تصلي صلاة الخوف، أن تصلي ركعة أو ركعتين عند لقاء الأعداء، عند شدة البأس، عند الجهاد في سبيل الله. فكيف حالنا ونحن في بيوتنا؟ قد أنعم الله تعالى علينا بنعمة الأمن والأمان والمساجد والأئمة والقراء، ثم بعد ذلك يكون التخلل عن صلاة الجماعة؟ هذا لا يجوز. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية هذه الصلاة هي صلاة الخوف، يصلي وهو خائف ويحمل سيفه ويحمل لباسه لباس الحرب وهو في مواجهة العدو ولا يصلي بفرد. قال الشيخ الألباني محدث العصر رحمه الله تعالى: وصلاة الجماعة فرض كفرض الصلاة ذاتها. والأدلة على ذلك كثيرة، والمقصود من هذه الكلمة أن نحافظ على الصلاة في الجماعة. وأيضا يجب على الرجل أن يأمر أهله بالحرص على الصلوات في مواقيتها، فهذا أمر الله تبارك وتعالى لجميع المسلمين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. رجل يصلي وحافظ على صلاة الفجر وكذا وكذا، لكن زوجه أي زوجته لا تصلي الصلاة في مواقيتها، ربما صلت الصبح بعد طلوع الشمس وتصلي صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والعشاء مع الفجر، وربما نسيت الصلاة من أصلها، الأولاد لا يصلون. كل هؤلاء سنسأل عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. فسنسأل عن تلك الأمانة ونسأل عن أنفسنا أولا. والصلاة خير موضوع وأفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بعد أن تنطق بشهادة التوحيد أن تحرص على الصلوات في مواقيتها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة وأن